هو الشيخ رجل الشيخ محمد عبدالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك واتوب اليك. افضل الصلاه والسلام على الحيد الاولين والاخرين وعلى الاسلام الذين قاموا بالرب المحسنين وسيدي ولدي ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الكريم من البيانين واصحاب الجنه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. اللهم اهدنا رشدنا واعطنا شهوه. اما بعد فنقول سيدي الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الصوم قرات هذا الحديث امس ولم يتسنى الكلام عليه ساعيد قراءته. قال وعن مجاهدة الباهلية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغير حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنا؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما منذ فرقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك. ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن لي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال لأصابعي الثلاث صبرنا ثم أغسلها رواه ودر. هذا الحديث عن رجل من قبيلة ليست من قبائل المقيمة بمكة أو بالمدينة أو بالحجاز وما حولها ما حول مكة والمدينة. هو من باهلة واضح كيف. وأثر فيه ما يسمى الآن علو الهمة واضح كيف من اجتماع واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا بريد ركز على هذا العنوان لأن واحد من أكبر المشاكل التي نتعرض لها في عصرنا هو دناءة الهمة. يعني لعله يكون معظم الكلام أو كل الكلام الذي تكلمته بديهي وواضح بالنسبة للكل، لكن العوائق التي تعيق عن ذلك في عصرنا لا يوجد لها مثيل في عصر من العصور الأخرى. ليش؟ لأن الشواغل والملاهي والأشياء التي تصرفك عن طريق الله سبحانه وتعالى في ذهني على الأقل ما يوجد في عصر العصور مثلها في عصرنا. شايف كيف؟ يعني أنا بشوف عن العصور الماضية بجوز كنت نظرتي غلط، إنه شو يعني الواحد إذا كان بيهتم في الدنيا بده يهتم بالمأكل والمشرب والمسكن وما إلى ذلك. الآن في عصرنا في من الأصناف، في من الأشياء، وفي من التعلقات أشياء لا تخطر لك على بالك. هي المصيبة اللي نزلت فينا آخر شيء هلا بيقعد على الواتساب بيعدوا لنا تبع ساعة بيضيع نهاره كله. لاحظت كيف؟ هذا لا بيكون تقرب الى الله. طبعا هي اذا عم يقول انه بالطاعه ما في شيء يعني، بس هو مضبوط بكل الاشياء التي ضبط بها شرعنا او ضبط بها شرعنا بني ادم. لاحظت كيف؟ ضيع خمس ست ساعات. ولذلك بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. وانا اقولها لكم، هذا الشخص اللي عم يقعد لو اجى شيء يشغل باله اكثر من هذا الامر ما قعد اليه. واضح كيف؟ يعني الذي اقعده اليه دناءة الهمه او عدم وجود شيء او عدم وجود حافز او وازع من داخله يقوده الى زياده. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا على ذكر نقوله أنا بحبه، إنه بتقول اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر وعدام الصدر وعدام القبر ووحم الصدر. هذول الاثنين الأولانيات عذاب القبر الله لا يدوه هنايا ولا دلتو أنا ما بعرف. لاحظوا كيف؟ لكن شتات الأمر في الأمور الصحيحة ووحر الصدر في الأمور المزعجة أو المحزنة هي من أكثر الصوارف. لا بيعود إنسان بيعرف شيء، لا بيعود يدرك شيء، لا بيعود عنده همة لحفظ القرآن، لا بيعود عنده همة للتركيز في هذه الصلاة العظيمة اللي هي ما بتأخذ بضع دقائق من زماننا، ما كل هاي الأمور بتطول بتطير. إذا كان في عنده شتات في الأمر، شو يعني شتات في الأمر؟ يعني مثل نقطة وإلى يعني جوازب أو قوة تأخذها إلى أماكن مختلفة. بالفيزياء بعلم الفيزياء شو بيصير في هاي النقطة؟ تضل في الأرض. شايف كيف؟ لما يكون في جوازب من أماكن مختلفة شو بيصير في هاي النقطة؟ تضل في الأرض. لاحظت كيف؟ نحن أنت وأنا نقرأ القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. شو يعني الصراط؟ عندك تمشي. واضح كيف؟ ما بيصير. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك من استوى يومه فهو مقبول. يعني إذا كان يومك مثل أمس مثل أمسك بيكون هذا في ظلم عليك، أنت ظلمت نفسك، ما حدا ظلمك، أنت ظلمت نفسك. لاحظت كيف؟ بدك تمشي لقدام، بده يكون في علو همة. لاحظت كيف؟ لازم أنا أزداد اليوم عن أمس في علاقتي مع كتاب الله، في علاقتي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصلوات التي أصليها، وفي أشياء كثيرة أخرى لا أستطيع، يعني المقام لا يسع لذكرها كلها، لكن هذا في نظري انتبهوا للأمر. أنا عم أقول هاي واحدة من المشاكل، تكلمنا عن مشاكل الزخرية بما إن شاء الله يعني يلي بده يساعد بيساعد. الآن أنا بدي أتكلم عن مشاكل التحلية. شايف كي لما أنت أنا وأنت بنزيد على نزيد أنفسنا، شايف كي بإيش بنزيد نحن بإيش؟ شايف كي عبرنا عم يزيد. شايف كي الثقافة التي لا تغني عنا فتيلة عم تزيد. شايف كي الحضارة والتقدم، صحيح نحن أنا بالفنية بصراحة لا بعصرنا نعتبر متخلفين، لكن ماشيين ما بدنا شيء، يعني عرفت كيف؟ ما كان كل هذا ماشي على ضررنا وعلى نفعنا. هلا ببلاد برا في نفع وضرر، عرفت كيف؟ بتلاقي الطبيب عم يبحث بالإنترنت بكل الأماكن مشان يشوف شو الأنسب لعلاج هذا المريض. ببلادنا بالعكس، شايف كيف؟ لما الطبيب يطلع بهذه الفكرة شو بيصير؟ أول مين بنتقده بيقولوا هذا مو فهمان مين؟ الأطباء نفسهم. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني نحن الأشياء الأسباب الوسائل التي تستعمل للرقي والتطور في بلاد غيرنا أو بتستعمل للفساد، ما بقول لا، لا يوجد عنه فساد. لاحظوا كيف؟ عندنا ما تستعمل إلا للفساد المحض. شايف كيف؟ يعني نحن في عندنا كمبيوتر وفي عندنا إنترنت وفي عندنا وسائل وفي عندنا شبكات وفي عندنا كل هذه الأمور، لكن كلها شو بنستعملها؟ فيما لا فائدة تحتها. شايفي إذا كان هذا استعملناه بالانضباط، إذا استعملناه بغير الانضباط فيما يدمرنا، عم نستعمل هالأشياء فيما يدمرنا. عرفت كيف؟ هذا الشخص الله يهديه اجتمع مع سيدنا النبي ساعة، رجع لعنده بعد سنة. شلون رجع؟ كل شكله بتغير. طبعا أنا ما عم بقول إنه هيك المطلوب في ديننا، لا مو هذا هو المطلوب في ديننا، بس رجع بتغير. قال له أنا ما أكلت بالنهار من وقت ما فارقتك، وأظن في رواية ما بعرف عن هذا الشخص أو غيره، وما نمت بالليل من وقت ما فارقتك. شايفين كيف يعني لحظة من اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلبته فؤادي تحتاني؟ بيجي واحد إلا شو هذا يا أخي؟ شو هالخرافات اللي عم تسوي؟ في شيء عامل روحاني، في شيء عامل سماه النبي صلى الله عليه وسلم حامل المسك ونافخ الكير. شايف كيف انت مجالستك مع هؤلاء الناس بتأثر عليك؟ نعم انا والله بتأثر عليك كثير. عرفت كيف؟ لما يكون واحد حامل مسك، شايف كيف؟ يعني يا اما بيصير معي تطور عظيم مثل ما صار مع ذاك الباهي المحظوظ في اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، او دون ذلك او دون ذلك. عرفت كيف؟ ولما اجتمع مع نافخ الكير لاحظت كيف إن بده يأثر عليه. لاحظت كيف؟ أقل شيء شو بيأثر عليه؟ لما يجي يقطع الدنيا شو بيصير فيها؟ أنا بمقت الله سبحانه وتعالى، بمقت النعم التي الله أغرقني فيها. ليش؟ لأنه بشوف إنه والله سمعت إنه فلان في عنده أكثر. لاحظوا كيف من الناحية هي. وهذا إن دل على الشيء بدل على الشقاء ابن آدم، على تضييع وقته، على أنه هالنقطة يعني إذا أنا ضربت عليها مثال بالفيزياء إنه ظلت مما كان، هلا صرنا نتمنى نضل مكاننا، عم نرجع لورا. لاحظوا كيف السحب كله عم يصير لورا أكثر من إنه بقاء الإنسان في مكان. فلذلك أنا بتمنى ما بعد إذا أنتم بتشاركوني بهذا التمني إنه أنا أجتمع مع شخص بزماني يعمل لي علو همة مثل هالساعة المباركة اللي اجتمع فيها ذاك الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. شاف لاحظتني أنا لأنه بحاجة بجوز ذاك الرجل بالغ طبعا أنا يمكن ما حعمل مثل منه لاحظت كيف ما عود صوم الدهر وقوم الليل كله لاحظت كيف هو هذا ما فعل ذاك الرجل. لكن أنا والله بحاجة لهذه الأمور. ليش؟ لأنه صيام الناس اللي عندي شيء تعبان عدمان يكاد يكون صفر لاحظت كيف قيام الليل يكاد يكون صفر وأنا بحاجة إغناء نفسي لإسراء نفسي في هذه الفرصة. شايفين هذا الباهر كيف؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيء. والله أنا سمعت من رجل يعني أنا قريب عليه وعزيز عليه اجتمع مع شيخ من الشيوخ هو هذا الشخص اللي اجتمع فيه من عائلة لا بيصلوا ولا بيصوموا. لاحظت كيف؟ بيقول لك عن هذا الشيخ بيقول لك هذا الشيخ ما بيحكي معنا بالصلاة والصيام لكن الواحد لما يروح لعنده بيشعر انه بده يقوم يصلي بده يقوم يصلي. لاحظت كيف؟ يعني في عطاء إلهي موجود في كل عصر. كونك انت ما ذقت هذا العطاء الإلهي مو معناته انه موجود لا معناته انا محروم منه. شايف انا ما قدرت انا جماعتي كلهم عم يدفشوني هيك بيقول واحد جماعتي كلهم عم يدفشوني مشان شو؟ مشان يعني يصير اعرف كلمة انجليزي ما بعرفها لاحظوا كيف؟ مشان بالكمبيوتر اذا صار شيء عقد بسيط طبعا اذا صار عقد معقد لح ضل ما اعرفه يعني ضل من الضالين. شايف ما بسال اهل الاقتصاد لكن اذا شغله بسيطه اي بسيطه يعمل لها هيك وساوي لها هيك صرت انا هون مثقف يا لطيف سبع. أما يا ترى بسأل نفسي إنه أنا بالقرآن في هاي الآية صلي عم نرد عليها 60 سنة وما بعرفها يا ترى هلأ في واحد دلني عليها. بسأل نفسي يا ترى إنه أنا ما يدركني الليل وأنا إلا وأنا عم أشكر الله عليم شو عم ساوي بهالنوم واضح كيف هلأ صار في سويعة لك بس سويعة ما بدنا أكثر سويعة أنا عم قوم فيها وناجي الله سبحانه وتعالى عم يصير في إنه أنا مو كل أيامي مثل الدوام عم أكل وأشرب لا في يوم من الأيام هذا صيام نافلة أنا فعلته لله سبحانه وتعالى واضحة الفكرة واضح قديش في حظ لهذا الباهري. ولذلك الواقع أنا أزم لعمم النظرة أنا أشوف أمور والنيالهم سادات الصحابة كلهم هذول يجتمعوا مع سيدنا النبي لاحظوا كل واحد صار عنده أمداد. أنا ما عم بذكر أن كلهم صار معهم مثل الباهي لا مو كلهم صار معهم مثل الباهي لكن أنا بقناعتي أنه كل واحد منهم أخذ شيء زاده عند الله سبحانه وتعالى في دينه لاحظوا. ولذلك طبعا يعني نحن ما نحب أنه فقط نتعلق بالأشياء التي نفهمها ونعقلها لا في أشياء فوق مستوى عقلنا فوق مستوى بيقول لك يا أخي شو هذا شو عمل شو يعني في أشعة يعني للأسف شايفين كيف نحن لأنه مستوى وصلنا الأشعة هي إكس راي نؤمن فيها شايفين مع أنه ما في واحد منكم شافها يعني هلا بإني شافها بدأ له كذاب ضغري لاحظت كيف ما نؤمن فيها. أما هذول الأشياء الروحانية إنه واحد اجتمع مع واحد صار عنده ارتفاع ما حدا بيقام بيقول لك خرافي هيك لاحظت كيف يعني صرنا نحن مو بس ماليين صرنا عبيد لأولئك شايف عبيد بتفكيره وهذا إن دل على شيء دل على عدم معرفة بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لو كان في عنا أدنى أدنى أدنى معرفة بالله كنا استدلنا على أنه هذا سبحانه وتعالى القادر على بعث هذه الماديات التي لا يراها بأعيننا ونرى آثارها شايف هو سبحانه وتعالى نفسه القادر بدون واسطة أو بدون وسيلة يرفعك ويرقيك واضح كيف؟ وهي يعني أنا لازم أسأل نفسي يعني هل هالأشياء اللي أنا عم أتعاطاها في حياتي الدنيا في شيء من العدل ومشان مكسب معاش وفي شيء مشان أكل وفي شيء مشان شرب بعدين الـ24 ساعة الله يعين الـ24 ساعة علينا شو عم يصير فيه؟ واضح كيف؟ كله ضياع كله هباء هذا إذا ما كان عم يرتكب فيها معاصي شايفين؟ وين الأشياء المقربة إلى الله سبحانه؟ ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما زمت الدنيا أمامه ماذا قال؟ قال بما معناه أنا ما لي حافظ باللفظ أنه ما بلغ من بلغ من رتبته بالجنة إلا بالدنيا شايف؟ بنفس بنفس المعطيات اللي نحن عنا، يعني عنا قوة بالجسم وعنا صحة وعنا فهم وعنا نظر لسه عم نحسب نقرأ وعنا سمع وعنا قلب وكذا وعنا هذا الوقت اللي هو رأس مالك. لاحظت كيف هاي العطايا كلها لما تنظر إلى عموم الناس تجد فيهم ينطبق الحديث نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس. لما قال صلى الله عليه وسلم كثير من الناس دل على أنه مو كل الناس مغمونين، يعني بجوز عصر الناس صاروا أكثر من العصور من عصور ماضية لحد كيف، لكن نيالهم والله هؤلاء ربطهم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بغبطة أولئك وذكر بلفظ الحسد، قال أبي حسد لفظ الحسد، فقال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتى الله كتابه فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فينفقه آناء الليل وآناء النهار. واضح كيف؟ لما أنا أكون من أحد هذين الصنفين ولم أتحلى بالناحية العملية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل أو نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، لازم أول شيء أزعل على نفسي. شايفين انظر الى نفسي انه انا لا لي حافظ قران ولا لا عندي القران لا قل للطلايله، بس قدام الناس واضح كيف بقول لهم هيك لاحظت كيف، لكن انا كعلاقه بيني وبين الله سبحانه وتعالى ما في شيء، منهم خرباني على الاخير خرباني نازعه كلها. يلي قال عنه صلى الله عليه وسلم اوصل الذي بينكم من ربكم، انا كاني اعطيت اذن صماء لذلك وخربت كل هالعلاقه، ما في صله بيني وبين الله ما في. وكل واحد يجي بيقول لي انه في صله بينه وبين الله بقول له كذاب وخرافي. شايف كيف؟ يعني هون وصل انا محروم، صرت كمان انا بحكم بالحرمان على نفسي انه اعتقد انه غيري هيك صار معه. لاحظت كيف؟ وهي مصيبه، هي مصيبه كبيره. لاحظت كيف؟ يعني نحن بناخذها من الناحيه الماديه، اذا واحد راح على دوله متحضره ورجع بيقول له اذا واحد قال له كذاب وما في هيك شيء شو بيصير؟ بده يطلع على تخلفه. لاحظوا كيف غيره يعني بيسمع بيجي بيطور مكتبه اذا كان هو طبيب او كان هو مهندس او كان صاحب كمبيوتر وطور الاشياء اللي عنده حسب ما سمع من هذاك الرجل، شو بيصير فيه؟ بيصير كل الناس بتقصده لايش؟ لامر دنيوي، لمقصد دنيوي. لكن الآخرة خلاص طوينا صحيفتها، نحن لا بدنا الآخرة ولا بدنا الله ولا بدنا شيء. عرفت كيف؟ يا أخي نحن عم نصلي الصلوات الخمس وعم نصوم رمضان، الله يتقبل. شايف كيف؟ خلاص غير هيك ما في. عرفت كيف؟ لكن لما الله سبحانه وتعالى يحكي عن السابقين بالقرآن، لما الله سبحانه وتعالى يحكي عن المخبتين، يحكي عن الخاشعين، يحكي عن الصادقين، ما ولا يعني كأنه أنا عم أتكلم عن إيش؟ عم أتكلم عن تاريخ، ما عم أتكلم عن. لاحظت كيف؟ وشفتوا كيف الآثار وشفتوا كيف المدارس وشفتوا كيف الطرق، يعني طرق مو بس طرق يعني من الطرق اللي نحن نعرفها انه نعطيك المعلومات، هلا صاروا في تطور كثير، بيكون الاستاذ ببلد والتلاميذ قاعدين ببلد بيفتحوا لهم على الفيديو او كذا بطريق الكمبيوتر بيعطيهم درس كامل. هذا الدرس كامل شو هو؟ نحن كلنا انحرمنا من هذا، وانا اولكم حرمانا. شايف كيف؟ شو عم نعطي معلومات، لكن توريث الحال يعني لما الله كان قادر انه يبعث له لسيدنا موسى كل المعلومات تبع سيدنا الخضر، نعم قادر، لكن سيدنا موسى شو طلب؟ قال له يا رب انا بدي اجتمع فيه. لاحظوا انا بدي اجتمع مع هذا الشخص، ما قال له والله انا رح روح نام وبعث لي المعلومات لعندي، شايف؟ او بعثه هذا الخضر بعثه لعندي لشوف شو بدنا نسوي معه، لا، قال له يا رب انا بدي اجتمع فيه. هو مين سيدنا موسى؟ مين هو شخص عادي؟ لا، باعتقادنا سيدنا موسى واحد من خمسة بين الافضل البشرية على الاطلاق. وسيدنا موسى رجل كلمه الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكريما، هو طلب الاجتماع. ليش طلبت يا ليش انت عم تطلب؟ لانه انا بدي ازداد علم. شايف؟ والعلم عن سيدنا موسى مو بس مشان والله يقعد يروق يا عيني والله المعلومه هي كثير حلوه انا ما كنت، لا، العلم مشان التطبيق. لو لذلك ورد في روايه عن ابن عساكر قد تكون غير صحيحه ما بعرف، انه سيدنا موسى بعد فتره من هالمحاوره اللي صارت في القران الكريم قال له يا رب هذا انا اللي اجتمعت فيه عند مجمع البحرين بدي اشوفه. لاحظوا ليش بدي اشوفه؟ اشتاق له، يعني لا هو من بني اسرائيل هذا الشخص ولا هو يعني صح. شو معنى هذا؟ علامه يدل، انا بحكي عن حالي ما بحكي عني، بدل انه انا كل اهتماماتي صفر. لاحظت كيف؟ هذول كليم الله وكذا عم يهتموا بامور غير النمط اللي انا عم اهتم فيه، عم يهتم انه كيف يتقرب إلى الله سبحانه. ليش لما اجتمع مع سيدنا الخضر هو عطاه شغلة عطاه هيك شلون هي طريقة أكلها هي المصاصة شلون تتاكل لاحظت كيف لما عطاه شوية مصاري لا بس الحوادث جرت له مع سيدنا موسى وفي واحد اسمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول يقول عن هذا الاجتماع الفريد رحم الله أخي موسى لو صبر لقص الله علينا من أخبارهما. شو يعني؟ يعني النبي عم يعلمنا ما بعرف أزهر لكن هو عم يعلمنا إنه نحن والله بيحاجة شايفين يعني أنا وأنت هلا الثلاثة ما عم يعلم ليش قتل الغلام هذا الخضير ليش عامل حاله هو ناصب حاله محكمة وحكم إنه هو ليش قتل هذا الغلام وهذا طفل وهذا لاحظت كيف؟ وأنا سمعت هذا الكلام عرفت كيف؟ يعني نحن بدل ما نستفيد من اجتماع سيدنا موسى مع الخضير شو بنساوي؟ نقعد كمان نعمل انتقادات ليش هذا قتل غلام؟ لاحظوا ليش لما راحوا لهنيك وكانوا هن بحاجة ما أخذوا شوية أكل؟ طيب لو ما قتلوا هذا الغلام شو كان صار؟ كان بدل ما يصير كافر صاروا ثلاث كفار أربع كفار لاحظت كيف؟ سيدنا الخضير اسلوبه بجوز انت عندك اسلوب احسن من اسلوب سيدنا الخضر اسلوبه سواء واحد كافر بدل ما يكونوا اربعة خمسة وحتى على رأي بعض الشيوخ حتى هذا الولد لما قبل البلوغ لما هذا راح الجنة عرفت كيف بدل ما يكون كافر وروح النار يعني نجاة من النار يعني نحن شو لما عم نحكي هذا الكلام شو بيدل؟ بيدل انه نحن ما عنا غير هالدنيا شايفين؟ اذا واحد قتل انعدمت الدنيا واذا ما ننظر للاخره ما ننظر الى قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليوم فلينظر بما ترجع عرفت كيف؟ صحيح هو عدم دنيا لكن بعته على الجنه ما بعته لابنه تعبانه مزريه عرفت كيف؟ بعدين لو كانوا ضيفوهم كانوا ضيفوا سيدنا موسى وسيدنا الخضر وين هذا الطعام صفي؟ انت شو استفدت منه انت يلي قاعد له شو استفدت لما اني ضيفوه لاحظت ما استفدت شيء لكن اقامه الجدار انا والله استفدت منها ليش استفدت منها لانه في كثير محتاجين بزمالي وفي كثير ناس بحاجه الى مساعده وفي كثير ناس بحاجه الى اقامه جدار طبعا بشكل اخر بيكون واحد ما حسنا بيمشي والثاني واحد ثاني يقول الثاني لاحظت كيف انا تعلمت من هي القصه شايف كيف تعلمت اشياء كثيره ما بدعي انه انا عملتها عرفت كيف لكن كلها بذهني لاحظت كيف وكلها لما يصير شيء مثال امامي بتذكر قصه سيدنا موسى والخضر عرفت كيف انه هذول لما اقاما الجدار شو صار لما اقاما الجدار لما أقام الجدار ذكر ذلك في كتاب الله اللي هو أعظم الكتب وصار يتلى في المحاريم إلى يوم القيامة لو كان أكلوا سلطة أو أكلوا فتة أو أكلوا مثل شو أكلوا هذا يعني يستوجب ذكره بالقرآن والله لا يستوجب ذكره بالقرآن فمعنى في شغلة تستوجب ذكره بالقرآن هلا ما حنحكي فيها فأبوا أن يضيفوهم هلا كل واحد يروح هيك على بيته بيعود لحاله هي بالقرآن اجت على معرض الذنب فأبوا أن يضيفوهما عرفت كيف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقابل إلى شو قال أطعام الطعام أفضل الإسلام أطعام الطعام إفشاء السلام لا هالموضة بطلت ليش بطلت هالموضة لازم أسأل نفسي لأنه نحن عم نتكلم شايف كيف؟ نتكلم ماديا ومعنويا شايف كيف؟ لما أنا بدي أقول لا أخي يلي هو ابن ابني وأبي لما بدي أقول له على البيت لازم أتكلف عرفت كيف؟ لازم جيب له هاللون ولازم شارب له هاللون كذا ولازم يصير استنفار عام بالبيت ولازم نطلع كل هالطقم الصحون اللي عندنا وطقم الكاسة بالأدب المفرد تقرأ البخاري في واحد مرضت مرته سيدنا أبو الدرداء سيدنا أبو الدرداء صحابي يعني سيدنا أبو الدرداء مسلم يعني سيدنا أبو الدرداء كل يوم يعزم على الغداء يمكن أخذت له شهر كان مرض يطول أكثر بعدين بيقول له إياها بصراحة قال لي نحن بنستحي منها بصراحة قال له أنا ما عزمتك إلا لأن مرتك غير مريضة هاي اليوم آخر يوم خلص جايب هيك قال له نحن هاي البساطة هاي البساطة هذا الشيء اللي نحن بقلوبنا نحن من جد لكن نحن شو بنتظاهر؟ نظهر انه عنا لا في شغلات مرتبة في بروتوكولات في عزيمات رسمية شايف كيف؟ الشوكة لازم تكون على اليسار الكاسة لازم تكون مثل شبهة وهذا هاي البروتوكولات بينما هذاك الشخص ما عنده شيء اي واحد من الله لا يمتحنا بهذا الامر الزمرد برضه بده من إقامه. لاحظت فيه لما كنا نحن عم نتكلم شو بصير؟ اذا انا يعني كثير كثير كثير كريم هذا اللي مرضت موته بجوز اعزمه مره يعني من من من 60 يوم او 70 يوم بجوز اعزمه مره. لاحظوا كيف؟ وعلى هالمبالغ اعزمه شو بيكون؟ بيكون يعني بعتبر نفسي صرت حاتم طي بجوز. لاحظوا كيف؟ وانا بعتبر نفسي هلكت تعبت انا واهل بيتي تعبنا حتى شو طعمينا لهذا الافندي. لاحظوا كيف؟ ليش؟ من ايش؟ لانه نحن ما عم نفهم الايه. قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. هذا اللي قاله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه بنتكلم صار عندنا كلفه بكل الامور، وهذه الكلفه التي صارت عندنا هي خلاف السنه النبويه المطهره. لما سئلت السيده ام سلمة عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هي بحياته بابي وامي، سئلت عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، شو قالت؟ قالت كان سره وعلانيته سواء. مين النبي عم يقول ذلك؟ واحد اجتمع مع النبي نص ساعة؟ لا، امرأة جالسة في البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. لاحظت عم تقول كان سره. شو يعني؟ يعني هو بالداخل وبالخارج وبالخواص وبالعوام وبالحرم لك وبالسلم لك وشو ما بدك تسميها، ما بيتبدد هدي صلى الله عليه وسلم. وهي تماما في نظري مناقضة للحياة اللي نحن بنعيشها. لاحظوا كيف؟ ثم خشيت بعد ذلك، خشيت السيدة أم سلمة أن تكون قد أفشت سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته واستأذنته فأباح لها أن تقول ذلك. لاحظ معناتها أنا لما أتكلم شو عم أعمل؟ أول شيء أنا وقعت في شقاء أنه أنا ما عم أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة للشقاءات الأخرى. فلذلك أنا أيام بعبر عن شو بقول له؟ بقول له كل واحد منا لابس يمكن شي 100 قناع على وشه. لا بدنا نحاول، يعني والله مشكلة كمان نروح لعند الله سبحانه وتعالى والأقنعة على وشنا. لاحظت فيه؟ يعني هذا الموت بياخذ منا كثير شغلات من هدول الماديات، بس يمكن هالأقنعة بتضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن نزول وجهين، بس وجهين هدول اللي تبع أبو أقنعة، لا ندري كم وش بكله، ذو الوجهين إذا يكون وجها عند الله سبحانه. فهذا كله مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو ببساطة، هو لا بكلام ولا بفعل ولا بإشارة، وإنما بحال رقى بذاك الرجل. شو هالرقي هذه اللي رقى فيه؟ قال له أنا ما افترضت وقت ما فارقتك أو قبل بسنة، بأبي أنت وأمي رسول الله، نعم المربي رسول الله. وبعدي اذا انا ما عندي هيك، ما بقول انه ما في بالدنيا هيك، ما بحكم على الله انه الله ما عطى حدا هيك، لا بقول عن حالي، بقول عن حالي انه انا الله ما عطاني هيك، لسه انا عندي ناقص بهذا الامر. لكن لاحظتوا كيف الفكره؟ في رجال على هذا النمط، انا بعتقد انه في رجال على هذا النمط، وانا ما بدي روح الدرس بس اقعد اذكركم على اولئك الرجال. واضح والله في رجال، في رجال سمعت عنهم، في رجال اجتمعت بهم، هن على هذا النمط. واضح؟ وهذا اذا بدي احكي بصراحه هو اكبر مشكله عم تعيقكم كلياتكم. لاحظتوا كيف؟ ليش؟ لانه عم تصرفوا اوقاتكم باشياء ما تغني عنكم فتيلة. فلذلك في صلاة حفظ القرآن، لاحظوا كيف بين بعض الناس يقولوا حديث ضعيف، بعضهم يقولوا كلام اكثر ذلك واسناده جيد على رأي الامام الذهبي. لاحظوا كيف؟ شو بيقول فيه صلى الله عليه وسلم؟ شو بيقول؟ اللهم اني اعوذ بك ان اتكلف ما لا اعنيني. شوف هالنقطة أنت هي اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء لله سبحانه وتعالى، اللهم إني أعوذ بك أن أتكلف ما لا أعني به. أنا بعد ما انتبهت لهالنقطة، طبعا أنا ما بعرفها، لا ما كنت بعرفها، لما بديت أتعرف عليها بدكم بصراحة شو لاحظت؟ معظم اللي ما بيحفظوا القرآن بعصرنا هم مشكلته، عنده ذكاء وعنده قوة حفظ وعنده مهارة وعنده فرص وعنده كل شيء، لكن شو يعني انه عم يحفظ القرآن؟ لأنه بيتكلف ما لا يعني. لاحظت كيف؟ هلا بتلاقي واحد بيكونوا الله يديهم الخير والله صلوا بالمسجد من أحسن ما يكون، بيطلع من برا بيوقف له شيء نص ساعة، هو هذا الزلمة يا ترى بهالنص ساعة، ما بدنا نقول عن حفظ القرآن، بهالنص ساعة قديش أنا كم صفحة من القرآن بكون قرأت؟ وشو بيكون عم يخفي هو وهذا الزلمة؟ كيف العيال؟ لاحظوا كيف؟ وقديش اليوم كيلو البندورة سعره؟ لاحظوا كيف؟ أنت طالع من صلاة الفجر، في طقم جديد الله سبحانه وتعالى نزله للملائكة، وبدأ يبدو نهار جديد، وبدأ يجيك شغلات جديدة. هلأ أنت ما تذكرت غير في شكل البندورة قديش حقه وشو أخبار الأولاد وكذا، عاد قول اللهم أجرني من النار. وفي منهم كمان حتى ما بيصبر يعني حتى يكملوا الأذكار اللي بيطلع عبد، بيطلع مشان شو؟ مشان يوقف يحكي مع صاحبه لمدة نص ساعة، ويضلوا واقفين عم يحكوا بيلاقوا الزلمة هذول اللي قعدوا عم يذكروا الله. طبعا هذا بده يطلع من المسجد واحد أخا واحد شايف بإلا فما شو بإلا الإمام طول، الإمام طول وقف نص ساعة. لا والله ما أنا ما شفت واحد الإمام بيوقف نص ساعة، لكن أنت مع صاحبك وقفت نص ساعة امبارح برا وما تعبت للوقفة. لا يعني هون كلياتنا بلا استثناء عم نتكلف ما لا يعنينا، الشيء اللي ما له فائدة ما بيفيدنا بالدنيا ولا بيفيدنا بالآخرة ولا بيفيدنا بمرحلة القبر عالم البرزخ، ما بيفيدنا في شيء. هذا إذا كان مثل ما قلت في صدر حديثي، إذا كان هذا مجرد عن المعاصي. نحن لا استغبنا حدا ولا حاجة تلبسي، حاجة بقى أنتوا تتغلظوا علينا يا جماعة الدين، نحن لا استغبنا حدا وعم نحكي عن حالنا بس. صحيح انت ما استغبت حدا وعم تحكي عن حالك، بس انت ضيعت وقتك يا مسكين. لاحظتي هذا النهار هذا تبع رمضان اللي بيكون ورديات الملائكه اكثر وفتحت ابواب الجنان وغلقت، هذا يا ترى كم نهار بحياتك اجاك مثل هذا النهار، وكم نهار بحياتك ستدرك مثل هذا النهار؟ لاحظتوا كيف؟ فمن هون الإنسان لازم يكون حريص. إذا أنت بتحب حالك اعتني بحالك شوي، ركزي حالك شوي. تركيز الإنسان لنفسه مو فقط بيكون بالأمور المادية، أيضا بالأمور المعنوية، بصلته مع الله سبحانه وتعالى، بقربه من الله. أنا ما لطالب منك تصير ولي، لا لطالب منك تصير شيخ، لا لطالب منك تصير فقيه، بس أنت حسن علاقتك مع الله. شو لا علاقة؟ لا علاقة بالمشيخة ولا علاقة بالولاد. حتى قال صلى الله عليه وسلم وصلوا الذي بينكم، هذا مطلوبه، مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مطلوبه منا. عرفت شو يعني؟ أكيد مستحيل إنه كل واحد هلأ بالجامعة يصير فقير ويصير شيخ ويحط الإلف، لا ما بصير هذا الأمر. كل واحد خليه باختصاصه، بس يكون في بقلبه شوق إلى الله، حب لله، ثقة بالله، تعلق بالله، خوف من الله، هذا المطلوب. شو قال سبحانه وتعالى؟ قال وخافوني قال إن كنتم صالحين لمن، شو قال؟ إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني إذا أنت مؤمن بالله لازم أنت تخاف الله. لاحظت كيف؟ وهذا الخوف ينفعك بالدنيا والآخرة. بيقول سبحانه وتعالى في الحديث الآخر وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة. مع أنه وجودكم من أهل الجنة، وجود روح على الجنة، لكن شو هذا عمل يعني انبسط هيك بالأمان لفترة ما بعرف قديش 20-30 سنة هون بالدنيا، لعله شان وقف هناك يخاف يرجف. قديش بتكون خوف الرجفة؟ 50,000 سنة. واضح كيف؟ لا يا سيدنا، يا سيدنا يا معلمنا انت الاستاذ الرياضيات وغيرها، لا عم خلينا نخاف 20 سنة احسن ما نخاف 50,000 سنة. لكن قلت كيف؟ خلينا نخاف. هذا توجيه الله سبحانه وتعالى، قال وخافوني ان كنتم مؤمنين. طيب النقطة الثانية، والله انا يعني دايخ ما بعرف كيف كانوا سادتنا الصحابة يتعاملوا مع سيدنا. كان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث، شايف كيف؟ يعني هو القمة في العلم وقمة في الفهم وقمة بالحكمة، بعد ثلاث لا يراجع. شايف كيف؟ تصوري مش يكون تصوري خاطئ، لما قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا بحب يلي ما بيراجعوا لوحده مثل طلحة ابن البراء، قال له اقتل أباك، ما راجع ظهري سل السيف وراح. لا طبعا ما قدروا رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ يعني هون ما رجعوا لا اخذوا لا اعطى، قال له اقتل اباك خلاص سلها السيف ومشي. مع انه شو يعني من اعسر ما يكون اصعب ما يكون. لاحظت كيف؟ فلذلك لما قال وهيك مقوله لكل واحد منكم، شو قال سبحانه وتعالى؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. شو معناتها؟ معناتها أنا عقدي وفهمي وثقافتي ومالي كل شيء بدي حطهم عند باب الجامع، لا تحطوهم عشان ما ينسوا المصاري، عرفت كيف؟ بس العقل معلش اذا اخذوا لك، لا لانه المؤنف عم تنك كثير عقلك، حطه برا وخليه يسرقوا معلش مو مشكله. لاحظت كيف؟ المفهوم لما يسمع الله سبحانه وتعالى يتكلم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لما يسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. شو يعني؟ شو يعني اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ يعني اذا انا تعبت، اذا انا انوجعت، اذا انا بردت، اذا أنا... النبي صلى الله عليه وسلم له سلطان علي، لذلك بكتب الخصائص بذكروها، انا بعيني ما جرت ابدا، لكن بذكروها بكتب الخصائص، انه اذا وجد واحد هو النبي في صحراء وفي اكل بكفي لواحد والثاني بده يموت، لازم يغفر النبي عليه، لاحظ اوكي؟ اذا بجوز في ناس يستغربوها، لكن هي معنى الولايه، لكن شو معنى الولايه؟ بس تقبرني وتقبجني وانا بحبك وكذا، لا هذا الحكي الفاضح خلصنا منه، شبعنا منه، بده يكون في تطبيقات. طبعا النبي ما فعل ذلك لأحد، بالعكس كان هو يؤثر على نفسه، كان إذا تغدى لم يتعشى وإذا تعشى لم يتغدى. يعني أنا ما بشوف بيت من البيوت كان يأتي من الطعام والرياش والمتاع كما يأتي لبيت سيدنا النبي، ورغم ذلك ما كان يظهر الأثر المادي في هذا البيت الشريف المبارك. ليش؟ هو قال لا أحب الناس إلى السيدة فاطمة، قال لا والله لا أعطيك غلاما وأدع أهل الصفة تطول طوله. هيك كان ميزانه، هيك كانت نظرته صلى الله عليه وسلم. بدكم تحمدوا الله كثير بالله سبحانه وتعالى جعل الأولوية والولاية لشخص هيك بهالطبيعة وبهالخلق، ما جعله لواحد مثل حكايتي يقول لك إيه وين يا الله بعث لنا شيء أفرامي زي مكدوس من عندك من البيت من هدول اللي حاططهم، شايف أنا شيخك، شايف شيخك بإيش؟ بس بالمكدوس، يعني جيب لي أفرامي زين. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لا والله، لا والله ما فعل ذلك مع أحد. يعني بيحسن يكذبني يجيب لي قصة إنه النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ إيثام نفسه على الآخرين في شيء من ذلك. لاحظت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنا قرأت في السيرة إنه من أول ما أتى المدينة المنورة إجا لعنده هذا واحد من أشراف الأنصار سعد بن عبادة، قال له كل يوم في جفتي قدام بابك، أنا لما بدي أخذها على فكري شلون يعني كل يوم في جفتي قدام بابه، وكان يربط الحجار على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، شلون يعني يصير؟ لكن بأخلاق مثل أخلاق سيدنا النبي بتصير هذا الأمر، عرفت كيف؟ لأنه هي الجفنة صحيح تجي لبئر، والجفنة مو ظنها مثل تبعك يعني هيك حاطط لي شوية فتة بتشرط أو وعاء صغير كل ما قال له الآن يعني تقول لا، جفنة كان تسع جمل يعني، عرفت كيف؟ هي جفنة سعد بن عبادة، كل يوم كل طالع صباح عند النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة سعد بن عبادة، شلون يعني كان يربط الحجر؟ لأنه يمكن هاي الجفنة لكسرة الحاجة في المدينة المنورة تروح لأماكن كثيرة، لكن ولا شأف منها تدخل لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بدكم تحبوا الصحابة كثير، لما تقرأ القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، تشوف كيف هذا، تستشعر تشموا هيك ريحة شوي كيف الصحابة عاشوا ذاك الظرف، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه يواسيهم ويغطي من حوائجهم ويغطي من النقائص اللي كانت عنده بأبيه هو وأمه. وما أنه ذكرنا النبي والله له بركة كثير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خليه يطلبوا كل واحد منكم شركوا شوي أشركوا مثل ما هذيك بيقولوا، مشان هيك يغطي لنا النقائص اللي موجودة عندنا، لأن كنا نحن عباين نقائص، وما بقى أنه صلى الله عليه وسلم غطى تلك النقائص في ذاك المجتمع المدني الأول، لعله أنه يغطي النقائص تبع هذول البهاديل اللي اجتمعوا بإسلامه صلى الله عليه وسلم.